احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. لك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنة. ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته، وان يعيذنا واياكم من شياطين الانس والجن، وان يربي لنا اولادنا وبناتنا على الكتاب والسنة، وان يهديهم سواء السبيل، وان يرزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. ثم ما بعد، دائما خلل يحدث في البيوت نتيجة ان الانسان منا لا يقتنع ان قلبه قاسي. ولا والله ابدا يا سيدنا الشيخ، ده انا رجل طيب وفي حالي ودايما احب الخير للناس. طيب وزوجتك بتشتكي ليه؟ ابدا، هي كده تحب النكد وتحب، سبحان الله، لا اله الا الله. والمرأة كذلك، ليه يا ام فلان؟ ابدا، ده انا ست مسكينة وفي حالي والله، واحب الخير لزوجي واحب اهله، واتمنى الا ارى، اتمنى ان اراهم. يعني امر غريب. الله، فاين الخلل؟ لابد ان القلوب القاسية لها علامات. وانا عشان يعني اوضح المسألة، لابد من ان ابين بعض من علامات القلب القاسي، وانا اولكم اراجع مع نفسي، هل ترى انا صاحب قلب قاسي ام صاحب قلب خاشع لين مع الناس؟ وانتم كذلك رجالا ونساء، ابنائي وبناتي، نشوف يا ترى ايه الـ الـ الـ القلب القاسي. اولا، هو القلب القاسي ده كيف يقسو؟ قالوا اول شيء من علامات او من روافد قسوة القلب كثرة النوم. الناس النوم مرتبط كما قلت لكم من قبل بكثرة المعاصي. كل ما الواحد يذنب اكثر كل ما ينام اكثر، كل ما ذنوبه تكثر كل ما نومه يكثر. ليه؟ من اين اتيت انا بهذا الكلام؟ الجنة، كم ساعة ينام الانسان في الجنة؟ سبحان الله، كم ساعة؟ ولا دقيقة ولا ثانية، لا نوم لا موت، يعني لا هم لا غم لا حزن، سبحان الله، لا ليل لا نهار، ما فيش. اذا ما فيش نوم في الجنة ليه؟ لان اهل الجنة لا يعصون الله رب العباد، ما يعصوش ربنا. فعدم الذنوب مرتبط باليقظة، وكثرة الذنوب مرتبطة بالنوم. وقلنا من قبل احنا لو حسبنا ان لو نمت 8 ساعات كل يوم واموت وانا عندي 60 سنة، اذا انا نمت من عمري 20 سنة، 20 سنة نوم، تلت العمر ضاع نوما. وما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول السهر، لا ده ولا ده، كما قال الخيام. هي كده، فالعبد مننا كثرة النوم. ايضا من ضمن روافد قسوة القلب كثرة الاكل. الطعام ده مصيبة. ليه؟ الصالحين كان عندهم قضيتين، قلة الطعام مع وجود المال الحلال الذي يشتري به هذا الطعام. فماله حلال، فالمال الحلال شفاء من كل داء. وانا لا ادري لماذا سبحان الله العظيم المسلمين يعني كثرت بطنتهم، يعني ياكل ياكل وياكل، الاغرب من الخيال. بناتنا ونساؤنا، ربنا يهدي الحال، هم اكثر الناس ذهابا الى العيادات الحمية والرجيم، تأكل سبحانه وتعالى وينفق في هذا، ثم تذهب الى الطبيب لتعمل حمية عشان تخفف من اثار كثرة الطعام، وتنفق الاف. فتنفق المسكين او المسكين الرجل الذي ينفق عليها ضعفين، مسألتين، مسألة في كثرة الاكل، ومسألة في علاج يعني زيادة الوزن. الله، طب كفى بابن ادم ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه، صح ولا لا؟ لكن اخذ كل المعدة للطعام والشراب لا مجال فيها، النفس والعياذ بالله، يصلي صلاته تعبانة ما يقدر يركع، لا يستطيع، لا يستطيع السجود، لو اطال الامام في السجود قليلا يا الله يقول لك فين الاكسجين، اتق الله يا رجل انت اطلت بنا. وما اطال به هو الذي يعني سبحان الله. فاذا كثرة النوم، كثرة الاكل، ثم من ضمن روافد قسوة القلب كثرة الكلام. واحنا امه اصبحت امه مكلمه، كله يتكلم كله يتكلم. يا مؤمن لماذا خلق الله لي لسانا واذنين؟ ليه؟ ها فكر فيها. عشان كلامي يكون نصف استماعي، يعني استمع ضعف ما اتكلم. فلو تكلمت 10 دقائق لازم استمع ثلث ساعه، لو تكلمت ساعه يبقى انا استمع ساعتين. لا، ده احنا أمة العرب الله أكبر علينا ما شاء الله والمسلمين يتكلمون سبحان الله 7 أيام ويستمعون 7 ثواني. ده إذا أراد أن يسمع، وبالذات لزوجته، وبالذات لأقاربه، وبالذات لمن يريد أن ينصحه، بالذات لمن للشيخ في المسجد معاه مسبحة كده وقاعد سبحان الله يعدي فيها. يا ابن اتق الله، الرجل خطيب يخطب ومن مس الحصى فقد لغى، جمعتك ضاعت. قاعد سبحان الله طلع المحمول ويكتب رسائل اثناء، دي قلة ادب. طبعا انا لو اصطدت واحد من هؤلاء وانا على المنبر ده يعني يكون امه قد دعت عليه ليلة القدر، دي قضية اخرى. لكن يعني يشكو بعض تلاميذنا وابنائنا من الدعاء والائمة والوعاظ، يعني يقول لك الناس يطلع يا اخي لا، وانت تقول له يا شيخ ما تسكت له، يبقى ان تعظه، ان تنهره عما يصنع. اما تتركه بهذا وهو يظن ان صلاته هو مجرد من حضوره، حضور معاليه وسيادته، هو ده يعني قضى الامر؟ لا، يجب ان يتقي الله عز وجل. لو انت قاعد امام الوزير يجوز ان ترسل رساله وانت قاعد امامه؟ والله ما تستطيع، لانك هتستحي. قل معقول يا اخي اجلس مع الوزير وارسل رساله لزوجتي ولا لابنتي؟ معقول هذا كله؟ كثره النوم، كثره الطعام، كثرة الكلام سبحان الله، ثم كثرة المخالطة. في واحد يقول له معارف 1000 بني آدم، يا أخي كفى بصديقين أو 3، وفي شروط 5 لمن تصاحبهم. هتصادق؟ اشترط شروطا 5 في من تصادقه. إن ما كانش فيه المواصفات 5 دي لا داعي. شيء أن إذا رآك غافلا ذكرك، أهل الصديق الصح. يا فلان لم تصلي معنا العصر، يا فلان لا نراك في درس العلم، يا فلان كذا وكذا، ما فلان ما شاء الله كنت المقرأة وتراجع القرآن وأوشكت على حفظ البقرة وآل عمران، ده انت خلاص كان في جزئين أو 3، يبقى يذكرك. طيب إن رآك غافلا ذكرك، طيب وإن رآك ذاكرا أعانك. شو لك يا شيخ لا تتشدد، ايه التطرف ده يا عم؟ مش كده الدين يسر؟ الله، والرجل ده يفعل شيء الا انه يصلي الفرض وبعضا من النوافل او شيء من القرآن بس، لم يصنع اكثر من هذا. لكن لا، ده هو يصور له، لا بالعكس. الاخ الصادق الذي او الصديق الصالح الذي ان رآك غافلا ذكرك وان رآك ذكرا ايه اعانك، ادي الشرط الثاني للاخوة. الشرط الثالث، اذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته. أول ما تشوفه كده يا الله، والله فلان ده كان السبب فأنه عرفني الشيخ عمر وسمعت دروسه وسمعت كذا درس كذا وكذا، والله ده اللي عطاني مرة سي دي كده ولا قرص ولا شريط ولا كتاب نفعني، خلاني أواظب على الصلاة، خلاني أتقي، خلاني أمسك لساني، وهكذا. أن تذكرك بالله رؤيته. وبعدين أن يدلك على الله حاله، لا يقول كلاما ويطبق كلاما اخر، يقول يا اخي الكذب حرام وهو يكذب، يقول في المواعيد حرام وهو سبحان الله ولا يحافظ على المواعيد. لا، مش كده. ان تذكرك بالله رؤيته وان يدلك على الله حاله، ده الشرط الايه الرابع. الشرط الخامس، ان يزيد في علمك منطقه. كلما يتكلم تزداد علما، مش تزداد جهلا، مش يروح يستفتي سيدي جوجل. لا، سيدي جوجل ده لا يدرك من الفتيا شيء. لناس الان على في ودي مساله لو سئل فيها عمر لجمع لها اهل بدر، يروح على النت ويفتح الشبكه العنكبوتيه ويروح على جوجل وياخد منها الفتوى. يا ابن الحلال، ليس هذا الكلام مش منطقي كده. وروح للشيخ واستفتيه، دي بيوت تقام على حلال. اذا المنابع الخمسه دي، كثره النوم وكثره الاكل وكثره الكلام وكثره المخالطه سبحان الله بهذا المنطق وكثرة التهريج، الخمس منابع دول تقسي القلب. طيب اذا قسى القلب، اول شيء تتعطل الحواس، لان القلب ده الملك، والحواس شغال عنده. فالقلب ما دام قاسي ينظر للمحرمات، يتكلم في الفوضى، يسمع سوء الادب، يروح برجليه الى المكان، ويصير العبد العوبة في يد الشيطان. ليه؟ لان لما القلب يقسو، الخوف العبد من الله يقل، فتبتدي المعصية تزين له ويفرح بها، ويحزن اذا فاتته المعصية. يروح رايح والعياذ بالله يعمل شيء غلط، او رايح يشرب منكرا يبغضه الله ورسوله، ويروح يجد المكان مقهى اللي اتعمل كده اغلق بقرار من الادارة المركزية، يحزن، يرجع حزين ان فاتته المعصية. ده دليل على قسوة القلب. طيب العكس، ايه دليل قبول التوبة ودليل القلب الخاشي الخائف من الله؟ قال انه يفرح بالطاعة ويكره ويحزن للمعصية. وبعدين قال سبحان الله العظيم، ان تتحول بعد التوبة مرارة الطاعة الى حلاوة. يعني ايام ما كان في العصيان، ابوي صحي، ابوي يقول لنا صليت المغرب، امي تقول لنا قرأت القرآن، فكان ثقيل عليهم، فكان مع الطاعة لها لها مرارة. زي بالضبط اللي لسه مش ناوي الحجاب، تقول انا اخبي شعري هذا؟ معقول يدي الجميلة تخبأ؟ ذراعي، رقبتي، رجلي؟ لا اله الا الله. اول ما تتوب الى الله تقول يا الله، معقول كان كل الناس يشوفوا شعري؟ يا الله. وتستحي من الله، تستحي من الناس، وتستحي من نفسها، دليل قبول التوبة. ليه؟ لان تتحول مرارة الطاعة اللي كانت صعبة عليه الى حلاوة، وتتحول حلاوة المعصية الى مرارة. كان يسمع اغاني في السيارة، قاعد في البيت، فاتي ينقل على القنوات اياها، سبحان الله. اول ما يتوب الى الله وقلبه يبدأ تغادره قسوته، يبتدي مرارة حلاوة المعصية تتحول لمرارة، حلاوة المعصية تتحول الى مرارة، ومرارة الطاعة تتحول الى الى حلاوة. ده دليل ان القلب دخل على الله عز وجل. طيب ايه اهم ما يصيب القلب من حجاب بينه وبين الله؟ نوعين من المرض، سموهم امراض الشبهات وامراض الشهوات، وده موضوع كبير وضخم، والعلماء تكلموا فيه، والسلوكيات، علماء السلوكيات والفقه القلبي تكلموا فيه وربونا عليه وعلمونا صغارنا ما زلنا نتعلم. ايه الشبهات؟ اول شيء الشيطان يرى انسان مطيع، يعمل فيه، لا يقول له ان الصلاة ليست فرضا، لا يقول له الشيطان لا داعي لان تصلي ابدا، لا يقول له لا داعي ان تقرأ القرآن، مش ممكن. وانما اول شيء يجيله في الوسوسة، يدخلوا على الوسوسة. انت متأكد ان وضوءك سليم؟ طب انت ما غسلتش ذراعك؟ طب انت نسيت ايدك اليمين؟ طب انت نسيت؟ لا اله، يدخلوا على الوسوسة. ان العبد فتح الباب للشيطان عامل زي اللي فتح بابه للص. اللص يدخل يجلس في البيت، اللي ممكن يسرقه منه؟ يسرق منك الطمأنينة، يسرق منك الايمان، يسرق منك التوكل على الله، يسرق منك فرحتك بطاعة الله، خوفك من الله عز وجل، يسرق منك محبتك للصالحين، يسرق منك محبة مجلس العلم، يسرق منك الندم على الطاعة التي فاتتك. فاذا سرق هذا اللص هذا الامر وانت فتحت له الباب، انت فتحت اول باب في باب الوسوسة. ولكن لنا في الوسوسة كلام اخر ان شاء الله، يعني نكون ان شاء الله، اتمنى ان تكونوا معي بعد الفاصل باذن الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. ونحن قبل الفاصل كنا نتحدث عن بداية دخول مرض الشبهات. الشبهات الشيطان يدخل بنا الاول على مرحلة الوسوسة. الشيطان ليس له سلطان على احد، يعني هو لم يمنع انسانا من الصلاة، لا يستطيع، ولا يمنع انسان من صناعة الخير ابدا، ولا ينزع حجاب من فوق رأس ابراهيم، ما يحصلش، هذه ليست مهمته، اقل من هذا، هو اقل، ان كيد الشيطان كان ضعيف، هو كل مهمته ان يدخل في الوسوسة بس، يقول يوسوس لي، سبحان الله العظيم، يعني انت نسيت الركوع، انت سجدت سجدة واحدة، انت صليت الركعة الثانية ولم تقرأ الفاتحة. لو سكتت للشيطان بهذا الشكل يدخل في موضوع اكبر. فانا اول شيء امنع باب الوسوسه، امنع باب، وده نوع من انواع مرض الشبهات. ايه كمان؟ عايش حياتها كلها تنازع نفسها، يا ترى الانسان مسير ولا مخير؟ يا ابن الحلال انت شاغل نفسك بموضوع لا دخل لك به، انت مسير في الامور التي سوف يحاسبك عليها رب العباد، ومخير في الامور التي سوف يحاسبك عليها. مسير في الامور اللي ربنا ما يحاسب، ميعاد ميلادك، يوم وفاتك، المرض، الاشياء لن تحاسب عليها، فانت كده مسير. مخير في ايه؟ في تعمل الصالحات او تعمل الطالحات، تعمل الحسنات او تعمل السيئات، تعمل الخير او تعمل الشر، تعمل المحاسن او تعمل المساوئ، هذه انت مخير فيها. لكن تشغل بالك طول حياتك خير؟ لا، ليست هذه مهمة المسلم. ده لما تدخل عليك المسألة دي اعلم انك دخلت في شباك الايه، في شباك الشبهات. الشبهات دي تضيع حياتك طويل، وكتب اعمل حلقات يا عم، ليه ده كله؟ لماذا هذا؟ سبحان الله. فاذا سكت سبحان الله في عن هذا الامر واستمر، ينظر ان الشيطان يدخل له عشان يكلمه عن صحة المنهج الرباني، يشكك، يقول هو ممكن الاسلام يحل مشكلة الاقتصاد العالمي؟ ايوه ممكن يحل. طب علاقة الاسلام والفن؟ في علاقة بين الاسلام والفن، يضبط الامور. يعني الاسلام يحل مشكلة، يحل كل مشكلة في العالم الا ويستطيع الاسلام حلها. ليه؟ لانه منهج رباني، منهج رباني، احنا اللي خرجنا عن الاطار. فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبا. ليه؟ لانه جاوز. انت تجاوز حدود الله تتعب، تنصب، ينزل عليك التعب. لكن لو انت داخل حدود الله انت مستريح، سبحان الله، انت مستريح. تجد سبحان الله العظيم اذا دخلت الى اهل بيتك ونظرت على يعني زوجتك تنظر براحة، لكن لو عايز والعياذ بالله تنظر على شيء غير ما احل الله لك تعمل مجهود وتشوف من شايفك احسن حد يعيب عليك، يكون انت رجل مثلا ذو حيثية او انسان محترم في العمل، او تقول علي الرجل ده عينيه زيغة لا سبحانك يا رب العباد. لكن الحلال واضح، حتى كلمة حلال وحرام، وده مش عشان الشبهات والحرام، كلمة حلال وحرام في اللغة، اقول كلمة حلال، حلال فتح الفم، فم مفتوح، لان دايما الحلال في النور. تروح تاخذ راتبك من مسؤول المالي، ولو تاخر عليك تطرق عليه على مكتبه، اين راتبي؟ اين حقي؟ لو انت والعياذ بالله موظف مرتشي، ها هل تروح تطرق عليه بعنف وتقول له اين حقي؟ لا، تقول له قابلنا على المقهى، قابلنا على الطريق الصحراوي، قابلنا المدينة. ليه؟ لانه حرام، كلمة حرام جوه، ظلام في الخفاء. لكن في الوضوح سبحانك يا رب العباد. تقول الشاب الصالح لما يحب يروح يتزوج يقول هطرق الباب، يا عمي انا اريد ان اخطب ابنتك بكل وضوح، لكن والعياذ بالله لو شيء تاني يختبئ ويروح، سبحانك يا رب العباد. هي كده، فالحلال بين والحرام بين، الامور واضحة سبحان الله. فانت يعني ما تدخلش نفسك في مرض الايه، مرض الشبهات، والا تنقلب عليك مرض شهوات. في ناس عندها شهوة الرئاسة، يقعد على الكرسي ما يحبش ينزل، الرجل هو قاعد يقتل في شعبه ليل نهار. ليه؟ عشان عنده مرض، مرض الشهوات، شهوة الايه، الترقص. يخلي الشعب لما يحبك خلاص يضعك، لكن بهذا المنطق انت ماذا تصنع؟ هذه الشهوة مصيبة. واحد تاني عنده شبهة جمع المال، ومن حرام عنده المال، هذه مصيبة كبيرة. ليه؟ لان لما دخلت عليه مرض الشبهات لم يتب منه، ودخل على مرحلة سبحان لا اله الا الله، في ذب الله مرض الشهرة، عايز يشتهر كده ويشار اليه بالبنان، فلان راح، فلان جه، وعلى وجه المجلة، وجه يا ابني لا اله الا انت بما تبغي هذا؟ ما تخلي الناس تحبك من غير شيء، خلي الناس تبص عليك من غير شيء، لا اله الا الله. طيب ازاي اعالج انا هذه الامراض، يعني مرض الشبهات تلك ومرض الشهوات؟ اول شيء تعال الى قضية البصر. لما قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات. هل تظن أن غض البصر ده طراز واحد يعني نوع واحد هو الغض أن أغض عما؟ لا، أنت يقول الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولنا في القرآن لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دان علاج، الله يرضى عنكم لو لم تخرجوا من الحلقة، وأقول لهم لنفس الأول، قال عليه السلام انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من أعلى وهو أعلى منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني أنا ليه نظرتين من الواجب، نظر الدين ونظر الدنيا. نظرة الدين أنظر إلى، لما أنظر نظرة دينية أنظر إلى أحسن مني، أنا أصلي الفرض أنظر إلى من يصلي الفرض والنفل، أنا أصلي الفرض والنفل أنظر إلى من يحفظ القرآن، فرض والنفل وأحفظ القرآن أنظر إلى من يصوم الاثنين والخميس، أنا أصلح كل ده وأصوم الاثنين والخميس أنظر إلى من يصوم يوم ويوم، أنظر إلى أهل الصدقات أهل التقوى أهل الخير أهل في الدين، أنظر لمن هو أفضل، مش المحجبة نص حجاب ونص شعرها باين تنظر إلى غير المحجبة، لا تنظر إلى التي سترت نفسها. فلما تنظر إلى أنها سترت جسمها كله تقول آه إن شاء الله أصل لهذا المستوى، مش هي نصف حجاب تنظر إلى غير المحجبة، لا تنظر إلى المحجبة الكاملة. واحدة تانية الشيطان يضحك عليها تقول أصلا لو تحجبت في نساء محجبات ومنتقبات ومغتابات ونمامات، ولا اتحجبي أنت ولا تكون لا مغتابة ولا نمامة. يعني عدم حجابك على الذين يعني ليست أخلاقهم على المستوى المطلوب، لا بالإسلام الذي تريدين اعملي الجزئيتين خلق ودين، تديني بالحجاب وتخلقي بإمساك اللسان بس، يبقى أنت كده جمعت فأوعيتي. ففي الدنيا في الدين أنظر العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يعظنا أن ننظر إلى من هو إيه، إلى من هو أسفل منا. يعني إيه؟ يعني أنا عندي سيارة توصلني للعمل، مش انظر للي عنده سيارة اغلى سيارة احسن، لا انظر الى الذي ليس عنده سيارة. طب انا ما عندي سيارة واسير على اقدامي، انظر لمن هو اعيق عن الحركة ولا يستطيع ان يسير عنده شلل، او الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. طب عندي بيت غرفتين، ما انظرش اللي عنده بيت باربعة وخمسة وعشرة، لا انظر اللي عنده غرفة، ها انظر اللي عايش في المخيم. طب ده انا عندي مخيم، انظر اللي عايش في العراء فلا ازدري نعم الله عليه. لكن الكارثة اللي حصل في الدنيا ايه، الناس في الدنيا تنظر الى من هو افضل، سبحان الله. وذلك احد الصالحين يقول صحبت الاغنياء فلم ارى احدا اكثر هما مني. يا الله ليه؟ قال سبحان الله ارى دابته خيرا من دابتي وبيته خيرا من بيتي وصاحبت الفقراء فاسترحت. ما تعيش طول حياتك معنا. الاسلام ليس ضد الغنى، بالعكس ده الغني الشاكر افضل عند الله من الفقير الصابر، لكن القضية ان ان ان ان, إن, إن الواحد مننا سبحان الله يجب ان ينظر في الدنيا الى من هو اقل. ابو مسلم الخولاني الله يرضى عليه من التابعين في زمن معاوية كان يجي على نصة الشارع يكبر الله أكبر فيسمع تكبير زوجته تقول الله أكبر، يجي على الباب الله أكبر تقول الله أكبر، يدخل البيت الله أكبر. فيجي في مرة يكبر على أول الشارع لم يسمع تكبير زوجته، على باب الدار كبر لم يسمع تكبيرها، دخل البيت الله أكبر، فدخل ليها إيه في حالة غم زي أنت لما تدخل أحيانا كده يعني كثيرة يعني تجد زوجتك كده من غير سبب ده سبحان الله 11 3 1 1 1 كده اما بالطول او بالقطبة الجبين. قلت فيها لطيف فيه، قال ماذا؟ قالت انت قريب من معاوية المؤمنين، فلما لا يعطينا خادما يخدمنا؟ ما انت بس يعني قريب من امير المؤمنين والراس الكبيره في الدوله، فيش اي فايده خدناها منه. قال رضي الله عنه أول: اللهم من افسد علي زوجتي فاعم بصرها. قال اكيد هي زوجتي قعدت مع حد من اياهن بتوع الغيبه والنميمه والنظر للدنيا. بعد لحظات سمعوا جارتهم تقول: هل اطفأتم المسرجه؟ تقول: طفيت النور، عميت. فسأل: ايه اللي حصل؟ قال: ان هي الجارة دي جت عند زوجة ابو مسلم الخولاني، قال: ان زوجك قريب من معاوية، ولا ارى الغنى عندكم، واراكم فقراء ومشتاقين تكرموا. يا الله! ذهبت المرأة مع اهلها الى ابي مسلم ان يعفو عنها وان يدعو لها بالخير. تقول كتب السير في تاريخ ابي مسلم الخولاني انه دعا الله عز وجل ان يرد عليها بصرها، فرد عليها بصرها. انظر الى الصالحين كانوا عايشين ازاي. احنا فين وهم فين؟ احنا ليه مضيعين روحنا بالنظر الى من هو ليه؟ يا الله الآن يعني وما من شيء الا من شيء الا عندنا خزائن. كل شيء الاخلاق القلم ده عنده خزائن ورغدي، يعني كل رحمة الله. لا يتمنى بعضكم ما فضل الله ببعضكم على بعض. ربنا قال ايه؟ ماذا قال؟ للنساء نصيبه مما اكتسب واسألوا الله من فضله. يا بدل انا ما احقد على الناس واحسد الناس وانظر على الناس وما اعطاهم، يا اخي الذي اعطاهم يعطيني. اللهم اعطنا رضا وقناعة وصبرا وحلما وفضلا يا رب العالمين. ولكن مسألة مرض الشهوات ومرض الشبهات وقفة اخرى ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل باذن الله. كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن كارثة مرض الشبهات ومرض الشهوات، ومسألة ان قال رب العباد لحبيبي: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. سبحان الله. في نظرات اخرى، يعني انا للأسف الشديد والله يعني يرق قلبي على هؤلاء المرضى. الانسان زائغ العينين، قاعد يبص على هذه وتلك وتلك وتلك. شوف، في ثلاث نقاط. النقطة الاولى: من غض بصره اطلق الله له بصيرته، هذا امر. ومن غض عينيه عن محارم الناس غض الله عيون الناس عن محارمه، هذا امر. ثالث: ان زائغ العينين هو شارب البحر، لا يزيده الشرب الا عطشا. كل ما يشرب ليه؟ يبص على الحمراء والخضراء والصفراء والسمراء والسوداء. وبعدين ما الذي يستفيده؟ ماذا اخذ من هؤلاء؟ واذا نظر كل محارم هؤلاء الى حرماتك، ها، ماذا تركوا لك؟ سبحان الله. الفضل بن العباس يوم النحر، يوم الحج الاكبر، جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، شاب، والعباس عم الرسول جالس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت امرأة وضيئة ذابعة، فجعل الفضل يطالعها، فأخذ ابن عم فعاد ينظر إليها وتنظر إليه. فالرسول مرة أخرى أدار خد الفضل. ثالثة: قال العباس: آلمت ابن عمك يا رسول الله؟ ليه كده؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم فلم آمن الشيطان عليهما. الرسول له ليه؟ ما هي المشكلة مراحل: نظرة، ها، فابتسامة، ها، فسلام، ها، فكلام، ها، فموعد، صح؟ قال شوقي هذا الكلام الجميل: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فلقاء يكون منه شفاء أو لقاء يكون منه الداء. تبقى مصيبة. لقاء يكون منه شفاء بالزواج، بالاعتصام تحت بيت واحد، بالحلال، أو لقاء يكون فيه، ده تبقى مصيبة ثالثة. سبحان الله. فأنت تحتاج قلبك عشان ما تنظرش، وعينك عشان ما تنظرش إلى عايز حجز صحي إيماني، مش اللي يكونوا في بلد فيها أوبئة والأصل بتاع اللي هي وصل لها، يعني يدخلوا الحجر الصحي الأول لغاية ما يكشفوا عنه، يكشفوا عليه، يحمل الفيروس، يحمل الميكروب، حمل المرض، عايزين حجر صحي قلب ايماني. هذا الحجر الايماني هو اللي دخل الانسان في ايه في في في هذا الاطار. وبعدين النظر هذا جارحة، والجارحة تتبع القلب. طيب القلب كيف اطهره؟ اول شيء وحوله من قلب قاس الى قلب هش، يسمع آية الرحمة يذوب، يسمع آية العذاب يخاف، يسمع الجنة يشم رائحتها، يشعر كده القلب يتعامل سبحان الله بالايه بال يعني يعني يعني بهذا المنطق. ولذلك انا ارى والله اعلم برؤية الضيقة البسيطة المتواضعة التي قد تكون جاهلة وليست عالمة، ان اعمال القلوب اهم من اعمال الجوارح. يعني ايه؟ يعني اللي بيمد ايده للحرام او عينه للحرام او اذنه للحرام، لو صلح قلبه، القلب ده الامير، ده الحاكم، ده الملك، هيضبط ايه العمال عنده ورعيته، هيشدهم، يبقى فيه لجام سبحان الله يلجم بها زي الفارس بالظبط. الفارس لما يجد الفرس هيرمح خارج الخط في السباق، يتحكم فيه بالايه بهذا اللجام، يلجمه. فهكذا سبحان الله العظيم، لذلك سمي العقل عقلا لانه يعقل الجوارح، يعني يعقل يعني يقيدها. طاع اهلا وسهلا في المعصية، لان القلب تستطيع ان تقول هو خزان الاخلاق. القلب ده الخزان بتاع الاخلاق، سبحان الله يعني الاخلاق والمشاعر والنوازع والملكات دي محلها القلب سبحان الله. فيتحول القلب من قلب قاسي الى قلب لين، ومن قلب لين الى قلب حي. يحيى القلب، مش مات قلبه، لا، ما هو في قلب سليم وفي قلب سقيم وفي قلب ميت. القلب السليم ده هو القلب الحي، يحيى بذكر الله. اول سبحان الله العظيم ده طعامه، زي طعام البدن الاكل والشرب، طعام القلب لذكر الله سبحانه وتعالى. احيوا القلوب بايه؟ بذكر الله عز وجل. يبقى مش ذكر اللسان، ذكر اللسان ده نوع من الذكر، الخشية والخوف والتوكل واليقين وانتظار الغد والامل في رحمة الله، والخوف من مكر الله وعدم الامن من مكره عز وجل. هو كده، ويمكرون ويمكر الله والله خير من الماكرين. فالخوف بهذا المنطق. وبعدين العلماء كانوا يدعوا دايما اللهم لا تجعلها في قلوبنا واجعلها في ايدينا سبحان الله. يعني لو تمكنت الدنيا من القلب تصير كارثة، تصير مصيبة. فاحنا عايزين القلب سبحان الله يكون ايه، يكون يعني معطاء، يعني سبحان الله لايه لليقين والتوكل، فتخرج الدنيا من القلب فتبقى في اليد، ربنا يضع البركة. اما في قلوبهم واستحوذوا عليها تحتل الدنيا، فتطفح الدنيا داخل القلب روائحها الكريهة ونوازعها الشريرة التي يعني لا تأتي بخير. طيب واحد يسأل سؤال، طب انا عايز احول قلبي من قلب قاسي او سقيم الى قلب سليم، ايه اللي ممكن اعمله؟ التخلية قبل التحلية كما قلنا من قبل، ونكرر التخلية قبل التحلية. ما ينفعش، لا يصح ان القلب يدخل على الله وفي امراض. ايه امراض القلب؟ لازم ارعيها. الكبر، الحقد، الحسد، الامن من مكر الله، خد بالك، اليأس من رحمة الله، القنوط والعياذ بالله، وبعدين العجب والرياء. انت عندك 7 امراض هي كبيرة، لو عالجت 7 دول يبقى دي اسمها التخلية. وندخل بعد كده على مرحلة التحلية. اول مصيبة في القلب اللي مصيبة الذنب الابليسي، الذنب اللي هو الايه، اللي هو الكبر. هو ابليس لما لم يسجد لابينا ادم ناحية مرضين، مرض الكبر، انا خير منها، وانا خير منها دي موجودة عند الكل الا من رحم ربي طبعا. لا، انا احسن واحد في العائلة عندنا، انا اهم واحد في القبيلة، انا افضل موظف في المصلحة، انا احسن. يا عم اهدى بس، الله يرضى عنك يا عم، ارضى عنك، اهدى شوي. عمر الله يرضى عليه يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذا الواحد. لو سمعها واحد من طراز 2012 لو ان ان ان ان لو نادى منادي يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا يقول يبقى عمي اللي اخذ الميراث، يبقى زوجتي لانها تتعبني، لا اله الا الله. يقول نفسي، قالها عمر لانه صاحب قلب مقبل على الله. لو نادى منادي يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذا الواحد. فالكبر، انا اتكبر ليه؟ ليه اتكبر على خلق الله؟ لأنا تنتنني عرقة وتخلقني بقة وتميتني شرقة وأنا خرجت من مجرى البول مرتين، فعيب أتكبر. أنا خلقت من طين يا ابن آدم، طئ الأرض بكلتي قدميك فإنها عن قليل سوف تصير قبرك، واعلم أنك في هدم عمرك مذ ولدتك أمك. فأنا من طينة الأرض، كلكم لآدم وآدم من تراب، ما فيش واحد من من من طينة أخرى ولا لا، كلنا من طين. وحتى العوام يقول لك يا أخي كلنا أولاد تسعة، صيفين أولاد سبعة بس عصبيين شوية، لكن فيه كلنا مكتنا في أرحام من تسعة أو نزلنا، ليس هناك رحم يقذف سفهاء أبدا. السفاهة والنبل تعود الإنسان هو اللي يبنيها، أنا اللي أبني السفاهة أو أبني النبالة أو النبل. خلق، أنا اللي أبني عالم الخلق. كبر، كبر ليه؟ ده اول مرض، والمرض ده فتاك ليه؟ لان لن يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر. طيب ده هذا امر. الامر الثاني الحسد، دي اخرى. احسد الناس على ما اتاهم الله من فضله. امامنا الشافعي يقول الا قل لمن صار لي حاسدا، اتدري على من اسأت الادب؟ اسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني شكا باب الطلب. أنت اللي تعبان، أنت الخنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أنت للأسف الشديد الحسد بتاعك ده عبارة عن اعتراض شديد وواضح على تقسيم الله في الأزل لأرزاق العباد. يعني أنت معترض ليه يا رب اديت أخويا غنى وأنا ما عطتنيش؟ ليه هو عنده وأنا ما عنديش؟ ليه أنا مريض وهو سليم؟ ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبد سبحان الله العظيم يجب أن يراعي، يجب أن يراعي أن مسألة الحسد هذه هي مسألة يعني تضيع قناعة الإنسان. خليك غير راضي بما قسم الله. ليه؟ لأن دايما متطلع على عند الناس، ده بس أحسن مني، من سيارتي وأولاده أحسن مني. يا الله، وأنت تعيش في هذا الهم إلى متى؟ إلى متى تعيش هذا الهم؟ سبحان الله، هتعيش كده في حسرة وتعيش في وبال. لأن عايزك أنا بما قسم الله لك يا أيوب، ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس. فالإنسان لما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه قوت يومه فكأنما حذا في ريح. آدي المرض الثاني، الحسد، التخلية هي. شلت الكبر ونزعت الحسد والرياء، تحب تنظر امام الناس. انا الحمد لله اصوم 2 وخميس، انا الحمد لله اولادي يحفظون القران، انا الحمد لله. يا اخي تقول له ليه كده يا فلان؟ ولا اما بنعمه ربك احد. يا رجل الرياء مفيش داعي، خلاص خلي دي عباده بينك وبين الله. سبحان الله، الرياء اليسير من الرياء شرك. سبحان الله، فتجده هو بيصلي في المسجد يا سلام على مهل، ويركع ويسبح يمكن مش 3 مرات بس، 21 مرة. سبحان الله، فالرياء كارثة كبيرة. ولكن للحديث بقية في هذا الموضوع إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.